أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. ثبت لدينا في الجهة الأولى المقطع الثالث لا يمكن أن يكون نظر الإمام عليه السلام فيه إلى قاعدة اليقين، فخلصت الرواية لقاعدة الاستصحاب. في الجهة الثانية يرتبط البحث في الواقع وفي اللب بتعيين إحدى الفرضيتين الأخيرتين من الفرضيات الأربع المتقدمة. كان الفرق بين الفرضيتين الأخيرتين أنه في إحداهما يكون جريان الاستصحاب بلحاظ حال السؤال والصلاة معا، وفي الفرضية الأخرى يكون جريان الاستصحاب بلحاظ إحدى الحالتين فقط، وهي حالة الشروع في الصلاة. فبما أن البحث في مقام الإثبات فلا بد من تعيين أي من الفرضيتين تكون الصحيحة ظاهرة فيه، ويتوقف ذلك على معرفة أن الصحيحة هل تدل على اليقين في ظرف الشروع في الصلاة لكي تتمحض في الدلالة على أن الاستصحاب أجري بلحاظ ما بعد الصلاة، أم أن الصحيحة تدل على اليقين بلحاظ ما بعد الصلاة لتتمحض في الدلالة على جريان الاستصحاب بلحاظ ظرف ما قبل الصلاة. انتبه جيدا، يوجد عندنا ظرفان: ظرف ما قبل الصلاة وهو متى؟ بعدما فحص ولم يجد، وظرف السؤال وهو بعد أن وجد النجاسة. فرغنا عن أنه لا يمكن أن يكون بهذين الظرفين يوجد عندك يقين، هي الفرضية الأولى، وإلا لما طبق الإمام لا قاعدة اليقين ولا قاعدة الاستصحاب. إذن إحدى الظرفين يوجد فيه شك بلا ريب، فإذن لا بد أن نبحث في أي ظرف يوجد شك وفي أي ظرف يوجد يقين. إذا كان اليقين بلحاظ الظرف ما قبل الصلاة، فتتمحض الصحيحة للدلالة على أن الاستصحاب بلحاظ حال السؤال. وإن كان اليقين قد حصل بعد وجدان النجاسة فتتمحض الصحيحة للدلالة على أن الاستصحاب جرى بلحاظ ماذا؟ بلحاظ حال ما قبل الصلاة. واضح؟ فإذن لابد أن ينصب البحث إذن على هذه المسألة. وهذا يرتبط في الحقيقة بفهم كلمتين. الكلمة الأولى قوله فنظرت فلم أرى شيئا، والكلمة الثانية قوله فرأيت فيه. إذن حل المشكلة يكمن فيما نستظهره من هاتين الكلمتين. فرأيت فيه، إن استظهرنا منه بأن زرار ما رآه هو نفس ما بحث عنه سابقا، فحينئذ يكون بعد الصلاة شاكا أو متيقنا؟ متيقنا، فلا يجري الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة، يعني في ظرف السؤال. وقوله فنظرت فلم أرى شيئا، إن كان ظاهرا في أنه حصل له القطع بعدم الوجود من الفحص وعدم الوجدان، فلا يكون هناك شك قبل الصلاة لكي يجري الاستصحاب بلحاظه، لأني أنا تيقنت ما في نجاسة. إذن تلاحظ أن المطلب يتوقف على فهم هاتين الكلمتين. أما قوله فرأيت فيه، يوجد فيه نكتة، وهو أن المحذوف للفعل رأى، أن المفعول للفعل رأى محذوف، ما قال فرأيت فيه النجاسة. لو قال فرأيت فيه النجاسة الألف واللام تكون لأي شيء؟ للعهد، يعني رأيت تلك النجاسة التي كنت تبحث عنها، فيكون بعد الصلاة أنت متيقن أو شاك؟ متيقن. فيرى المصنف أن حذف المفعول فيما نحن فيه قرينة على أن النجاسة المرئية ليست هي نفس النجاسة السابقة. عجيب، كيف يكون حذف المفعول قرينة على ذلك؟ قد واحد يقول بالنتيجة المحذوف لا بد من تقديره، فلان طارة تقدره فرأيت فيه النجاسة، فألف ولام عهدية يرجع إلى مصلحة. وطارة تقدره فرأيت فيه نجاسة ما، فحينئذ لا يدل على أن تلك النجاسة متقدم، فحتى لو كان مفعول محذوف فبحسب ما تقدر. لكن يرتفع التعجب بعد الالتفات إلى نكتة ذكرت في البلاغة، وهي أن حذف المفعول عادة يكون للتعميم، فأما من أعطى واتقى، وأعطى ماذا؟ المفعول محذوف. في الحقيقة المفعولان محذوفان، يعني المعطى والمعطى له، لأنه أعطى من الأفعال التي تأخذ مفعولين. فكأن الباري عز وجل يريد أن يقول المدار على أي شيء، على أن يكون الشخص معطاء، يعطي القليل يعطي الكثير، من يعطي غير مهم. فمن هذه الناحية يوجد تعميم. نفس العطاء أمر مرغوب فيه في الشريعة، ماذا تعطي قليلا أم كثيرا لا يهم، درهما أو دينارا لا يهم. فحذف المفعول عادة يدل على ماذا؟ على التعميم. لو قدرناه بالألف واللام العهدية لنافى ماذا؟ التعميم. فإذا رأى نجاسة ما، فحينئذ يكون قرينة على أنه لم يثبت لزرارة أنه رأى تلك النجاسة التي كان يبحث عنها، أم أنها نجاسة جديدة، فيكون في هذا الظرف يوجد شك أو لا يوجد؟ يوجد. واضح؟ لا أقل من عدم الدلالة على شيء، لا على أنها نجاسة جديدة ولا على أنها نفس تلك النجاسة السابقة، ولا قرينة في البين، فحينئذ يبقى في حالة الشك. فبناء على ذلك قوله فنظرت فرأيت فيه، إما أنه ظاهر في نجاسة جديدة، وإما أنه ظاهر في عدم العلم بنوع هذه النجاسة التي رآه. وعلى كل حال يصح إجراء الاستصحاب بلحاظ هذا الظرف. واضح هذا الكلام؟ أما قوله فنظرت فلم أرى شيئا، نسلم أن هذه الجملة تنسجم مع حصول اليقين وتنسجم مع عدم حصول اليقين. يمكن أن يكون قد حصل له يقين بالفحص عندما لم يرى شيئا، ويمكن أن لا يكون حصل له يقين، فلا تدل على حصول اليقين ولا على عدم حصول اليقين. ولكن القدر المتيقن من قوله فنظرت فلم أرى شيئا أنها لا تنفي حصول اليقين، لا تنفي حصول اليقين. ممكن أن يكون يعني حصل لك يقين، وبما أن فرأيت فيه استظهرنا منه الشك، فحينئذ لا مانع من حمل فنظرت فلم أرى شيئا على اليقين. فبناء على ذلك يثبت أن الاستصحاب بلحاظ ظرف السؤال لا بلحاظ ظرف ما قبل الصلاة. يبقى إشكال في البيت، يعني إن لم نرفع هذا الإشكال هذا كل الكلام الذي تقدم لا يتم. حاصل هذا الإشكال أننا نلاحظ في المقطع الثالث أن زرارة تعجب من حكم الإمام عليه السلام، حيث ماذا قال؟ فلما كان ذلك؟ ليس قلت ولما ذلك، هذا التعجب والسؤال من زرارة لا ينسجم إلا مع يقينه بأن النجاسة التي وجدها بعد الصلاة هي نفس النجاسة التي بحث عنها قبل الصلاة. ليه؟ لأنها لو لم تكن نفسها أو كان الأمر مشكوكا فلا يكون حكم الإمام عليه السلام بصحة الصلاة مدعاة للتعجب، إنما يكون حكمه بصحة الصلاة مدعاة للتعجب إذا كان زرارة قد صلى بماذا؟ بماذا؟ بنجاسة. حينئذ يصح التعجب. كيف يكون ذلك وأنا رأيت النجاسة؟ يعني أنا صليت بالنجاسة. فتعجب زرارة وسؤال زرارة ينسجم مع ماذا؟ مع حمل قوله فرأيت فيه على أي شيء؟ على أني رأيت تلك النجاسة الصادقة، وإلا لا يوجد سبب للسؤال والتعجب. إذا كنت رأيت نجاسة جديدة فتكون صلاتك قد وقعت في حالة طهارة، أو إذا كنت تشك لا تكون قد، فحينئذ لا يكون عندك علم بأن صلاتك وقعت في نجاسة، فلا يكون هذا مدعاة للتعجب والسؤال. فإذا هذا قرينة تدل على أن فرأيت فيه يعني رأيت نفس النجاسة الصادقة، لذا كان هذا مدعاة لتعجب زرارة. واضح هذا الإشكال؟ طبعا في البحوث المصنف رحمة الله عليه ذكر لهذا الإشكال بعدين، بعد يرتبط بالتعجب هو الذي الذي ذكرته الآن، وبعد يرتبط بأصل السؤال حتى لو لم يكن سؤال تعجبي، حتى لو كان سؤال للمعرفة، وليس من الضروري يكون زرارة ماذا تعجب، لا سأل ليعرف، لا ليس إذن دائما السؤال يكون للتعجب، سأل لكي يعرف. بينا بعد التعجب، أما بعد أصل السؤال سؤال المعرفة، هنا أيضا يقول بأنه لو فرأيت فيه، يعني رأيت فيه نجاسة جديدة، حينئذ يكون حكم السؤال واضح، حكم الصلاة يكون واضحا لأمثال زرارة العظيم، فلا يحتاج لأن يسأل، واضح لأنك صليت بماذا؟ بطهارة، فلا يحتاج حتى لو لم يكن تعجب سؤال معرفة، لا يحتاج حينئذ زرارة أن يسأل، إذن إنما يحتاج إلى سؤال معرفة إذا كان الذي رآه هو نفس النجاسة التي بحث عنها فلم يجدها. يعني مع قطع النظر عن التعجب يوجد إشكال من أي ناحية؟ من ناحية أصل السؤال، ولو كان السؤال معرفة، حتى لا يرد إشكال أنه من قال أن هنا سؤال زرارة تعجب، زرارة إنما سأل ليعرف لم يتعجب، صار خالد به، ملتفت جيدا؟ طبعا عن هذا البعد أجاب المصنف رحمة الله عليه، أن لا تنسى هذه الرواية عن أي إمام؟ عن الإمام الباقر عليه السلام. أنا لم أعرف كيف تكون الرواية عن الإمام الباقر مع أنها مضمرة، التفتنا يعني اللهم إلا أن يؤخذ بما نسبه السيد بحر العلوم هذه الرواية إلى الإمام الباقر، وإلا الرواية في المعاجم الحديثية ماذا؟ مضمرة، التفتنا كيفما كان. فيقول إذا كانت عن الإمام الباقر يعني في بداية حياة زرار، في بداية حياة زرار لم يكن هذه الشخصية العظيمة، فيمكن أن يسأل. المهم التفتنا، هذا إشكال أنه الرواية عن الإمام الباقر مع أن الرواية ماذا؟ مضمرة، كيفما كان. فإذا أصل البحث هو هنا في مسألة التعجب. يجيب يرحمكم الله، يجيب المصنف عن هذا الإشكال بما حاصله، أنه من الممكن أن يستغرب زرارة ويتعجب حتى لو حملنا فرأيت فيه على صورة عدم العلم بأنها هي النجاسة السابقة. كيف جيدا؟ فرأيت فيه ثبوتا يحتمل فيه احتمالات كم؟ ثلاثة. واحد، فرأيت فيه يعني نفس النجاسة التي بحثت عنها. اثنين، فرأيت فيه يعني نجاسة جديدة. ثلاثة، رأيت فيه نجاسة لا أعرف هل هي نجاسة جديدة أم نفس النجاسة التي بحثت عنها. عندما نقول نجاسة جديدة يعني النجاسة طرأت بعد الصرف، تفهمنا؟ فيوجد احتمالات ثلاثة. هذا الإشكال متى يرد؟ حتما هذا الإشكال يرد لو حملنا فرأيت فيه على أنه رأى نجاسة جديدة. فحينئذ لا مجال لاستغراب زرارة، لأن صلاته كتكون قد وقعت بماذا؟ تكون قد وقعت بالطهارة. إذن هذا الاحتمال باطل، لا ينسجم مع استغرابي وتعجبي الزرارة. لكن نفي هذا الاحتمال لا يعين أن نحمل فرأيت فيه على أي شيء؟ على أنه رأى نفس تلك النجاسة. بل يوجد احتمال آخر، لأن الاحتمالات قلنا كم؟ ثلاثة. إذا أبطلنا واحد من الثلاثة لا يعين أحد الاحتمالين، فينسجم الاستغراب مع صورة كوني فرأيت فيه نجاسة لا أعلم هل هي نجاسة جديدة أم نفس تلك النجاسة السابقة. مع هذا الاحتمال يصح الاستغراب. ليه؟ السبب في ذلك أن زرارة لماذا شرع في الصلاة؟ زرارة فحص فلم يجد نجاسة، فلأجل ذلك ماذا؟ شرع في الصلاة. فالمسوف لشروعه في الصلاة هو أنه فحص فلم يجد. فبعدما وجد نجاسة فيحتمل أن يكون ما وجده هو نفس النجاسة الصابقة. بعد إلغاء أي احتمال، احتمال أن تكون حتى النجاسة، إذا ألغينا هذا الاحتمال خب، فكان المسوغ لك للشروع في الصلاة هو الاطمئنان بعدم النجاسة. هذا الذي سوغ شروع زرارة في الصلاة، المسوغ لشروعه في الصلاة الاطمئنان بعدم النجاسة. بعدما وجدت نجاسة يبقى هذا الاطمئنان أو لا يزول؟ أو يزول؟ يزول. فمع زواله يستغرب الإنسان كيف حكم الإمام عليه السلام بماذا؟ بصحة الصلاة. ملتفت؟ طبعا ليش شرحت هذا الشرح؟ كلمة اطمئنان في عبارة المصنف غير موجودة، الآن عند تطبيق العبارة تعرف السر في ذلك. تعال نقرأ هذا المقطع. في الجهة الثالثة يعني استظهرنا بأنه لم يرى شيئا، قلناها على الجهة الثالثة، هي الجهة الجليلة، الجهة الثالثة التي جهة ثانية سأقرر. الجهة الثانية حملنا لم يرى شيئا، فلم يرى شيئا على أنه حصل له يقين بعدم وجدانه. أنا قلت ليش غيرت التعبير؟ اصبر الآن عند تطبيق العبارة أذكر هذا الشيء. الجهة الثانية ملتفت، أنا لما غيرت التعبير، الجهة الثانية أن الاستصحاب هل أجري بلحاظ حال الصلاة أو بلحاظ حال السؤال؟ طبعا طرح الجهة الثانية وإن كان بهذا الشكل، لكن قلنا الهدف منها ماذا؟ تشخيص أحد الفرضيتين الأخيرتين، واضح؟ يعني لبس المطلب يرجع إلى هذا. وتوضيح ذلك أن قوله فرأيت فيه إن كان ظاهرا في رؤية نفس ما فحص عنه سابقا، إذن في هذا الظرف، في ظرف الرؤية عنده يقين أو لا يوجد يقين، عنده يقين فلا معنى لإجراء الاستصحاب فعلا يعني في هذا الظرف. كما أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا إذا كان ظاهرا في حصول اليقين بالفحص فلا معنى لجريانه حال الصلاة، لأنه حصل له يقين بعدم النجاسة. والصحيح أنه لا موجب لحمل قوله فرأيت فيه على رؤية ما يعلم بسبقه، فإن هذه عناية إضافية تحتاج إلى قرينة عند تعلق الغرض بإفادتها، ولا قرينة بل حذف المفعول بدلا عن جعله ضميرا راجعا إلى النجاسة المعهودة المعهود ذكرها سابقا يشهد لعدم افتراض اليقين بالصر، وبين وجه قرينية حذف المفعول. وعليه فالاستصحاب جار بلحاظ حال السؤال. ويؤيد ذلك أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا وإن لم يكن له ظهور في حصول اليقين ولكنه ليس له ظهور في خلافه، فبما أن حملنا الفقرة الثانية على الشك فلا بد أن نحمل الفقرة الأولى بحيث تنسجم مع اليقين. وإن لم يكن له ظهور في حصول اليقين ولكنه ليس له ظهور في خلاف ذلك، لأن إفادة حصوله بمثل هذا اللسان عرفية، فكيف يمكن تحميل افتراض الشك حال الصلاة وإفتاؤه بجريان الاستصحاب حينها؟ اتفق؟ لو حملنا فنظرت فلم أرى شيئا على اليقين، حملناه عفوا على الشك أنه ما زال عندي شك، يكون حينئذ الإمام عليه السلام استعمل علمه الغيب، لأن هذه العبارة لا تدل على هذا المطلب، فيكون الإمام قد استعمل العلم الغيبي، يعني يعرف أن زرارة بقي عنده شك، والشاهد على ذلك أنه لم يستفسر، لم يقل له حصل لك شك أو لا، فيكون الإمام قد استعمل علمه الغيبي في الرد على جواب ينطبق على احتمالين. والحال أن هذا خلاف الظاهر العرفي في مقام الإفتاء، لا يستعملون الأئمة عليهم السلام علمهم الغيبي، فلو كان له ظهور في، لو كان في الواقع زرارة بقي في الشك والإمام على هذا الأساس أجاب، هذا لم يفهم من كلام زرارة. وليس في مقابل هذا الإشكال الذي قلنا الذي يجعل المسألة قرينة على أنه فرأيت فيه أنه ماذا؟ أنه رأى نفس النجاسة السابقة لا نجاسة جديدة، وليس في مقابل تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال إلا استبعاد استغراب زرارة من الحكم بصحة الصلاة حينئذ، لأن فرض ذلك، فرض الاستغراب والاستبعاد، هو فرض عدم العلم بسبقه النجاسة. ليش؟ لأنه لو علم بسبقه النجاسة فلا وجه للاستغراب. لو لم يعلم فأي استبعاد في أن يحكم بعدم صلاة لا يعلم بوقوعها مع النجاسة الذي مدعاة للاستغراب، أن يحكم الإمام بصحة الصلاة مع علمه بأن هذه النجاسة التي رآها هي النجاسة السابقة، هذا يدعو للتعجب. ليش؟ لأن صلاة حينئذ تكون وقعت بالنجاسة. فالاستبعاد المذكور قرين على أن المفروض حصول اليقين للسائل بعد الصلاة بسبق النجاسة، ولأجل ذلك ومن هنا استغربت حكم بصحتها، وهذا يعني أن إجراء الاستصحاب إنما يكون بلحاظ حال الصلاة لا حال السؤال. واضح؟ ليش لا حال السؤال؟ لأن في حال السؤال زرارة قاطع بأن ما رآه هو نفس النجاسة السابقة، والشاهد على ذلك هو استغرابه وتعجبه. ولكن يمكن الرد على هذا الاستبعاد بأنه لا يمتنع أن يكون ذهن زرارة مشوبا، يعني طبعا أنا فصلت في الشرح قلنا فرأيت فيه يحتمل فيها كم احتمال؟ 3. ثبتنا الذي لا ينسجم مع الاستغراب ما هو؟ أن يكون زرارة قد رأى نجاسة جديدة، هذا لا ينسجم مع الاستغراب، لأن تكون صلاتك في ماذا؟ في طهارة، فلا داعي للاستغراب، فلا داعي للسؤال، حتى لو كان زرارة في بداية شبابي لا داعي للاستغراب، صليت بطهارته. بأنه لا يمتنع أن يكون ذهن زرارة مش، فإذا ماذا يبقى؟ يبقى احتمالا أن يكون قد ما رآه هو نفس ما بحث عنه، أن يكون يشك في ذلك، لا معينة للاحتمال الأول بل تنسجم مع الاحتمال الثاني، ينسجم الاستغراب مع الاحتمال الثاني. ليش؟ يقول لا يمتنع أن يكون ذهن زرارة مشوبا بأن المسوغ للصلاة مع احتمال النجاسة الظن بعدمها الحاصل من الفحص. أنا ماذا عبرت بدل الظن؟ اطمئنان. ليش؟ لأن المفروض أننا فرغنا عن دلالة فنظرت فلم أرى شيئا على أنه ماذا؟ على أنه حصل لك العلم، فلا بد حينئذ أن نحمل الظن هنا حتى يصح عبارة المصنف، نحمل الظن على الاطمئنان، لأن الاطمئنان يطلق عليه العلم العادي، اتفقنا؟ وإلا هذه العبارة حينئذ لا تنسجم مع ما تقدم. هذا كان سؤالك؟ لا مسؤال. نعم. أنه الجهة الأولى قلنا بأنه الترجيح أنه الإمام جرب آية الاستصحاب ولم يجرب آية اليقين. هذا كان لازم تسأله في بداية هذا البحث، هذا كان يسأل في بداية هذا البحث، يعني لا يرتبط بدفع السؤال، هذا كان يجب أن يرتبط. وهذا أيضا ملتفت له أنه في الدرس السابق بنينا على خلاف ما بنينا عليه هنا، بأن المسوغ للصلاة مع احتمال النجاسة الظن بعدمها الحاصل من الفحص، وحيث إن هذا الظن يزول بوجدان النجاسة بعد الصلاة على نحو يحتمل صدقها، كان زرارة يترقب أن لا يكتفي بالصلاة الواقعة، لأن ذلك الاطمئنان وذلك الظن قد زال، فكيف اكتفى الإمام بالصلاة الواقعة؟ فكان مدعاة للسؤال وللاستغراب. فإن تم، فتلاحظ أن نفس المصنف كأنه 100% غير مقتنع بهذا الجواب، لذا قال فإن تم هذا الرد فهو، وإلا حينئذ يتعين ماذا؟ ثبت تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة، ويصل الكلام حينئذ إلى الجهة الثالثة. ماذا تفهم من هذه العبارة؟ أن الجهة الثالثة على أحد التقديرين لا نحتاج إليها. أي تقدير لا نحتاج إليها؟ إذا كان جريان الاستصحاب بلحاظ ظرف السؤال، إذا ثبت هذا كما هو مختار المصنف فلا نحتاج إلى الجهة الثالثة. أما لو تم الإشكال المتقدم وثبت أن الاستصحاب بلحاظ أي حال؟ حال ما قبل الصلاة، يعني ماذا؟ يعني أنا قبل الصلاة عندما فحصت فلم أرى شيئا، حصل لي يقين أو لم يحصل؟ لم يحصل حتى أجر الاستصحاب. فيكون اليقين متى يكون؟ بعد الصلاة. الاستصحاب حكم ظاهري انكشف خلافه، لأنه بعدما رأيت فيه تيقنت أن هذه هي النجاسة التي كنت أبحث عنها. فإذا تيقنت فكيف نحكم بصحة الصلاة مع أني عندي يقين بأني صليت بنجاسة؟ هذا هي موضوع الجهة الثالثة، طبعا توضيحها وتكملة البحث يأتي غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله.